السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه. ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وكلنا بالفعل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآية التي تدعو من سورة التوبة، ويشير الله فيها إلى معنى دقيق في قوله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشوق. دين الله ليس نسحا، ليس فسحا ولا نسك ولا أمر عرض، لكنه دين وتكليف من رب العالمين سماه ربنا بالقول الثقيل، قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقلوا في أن الله خص هذه الأمة بأعظم فضله على عباده. البشرية كلها تسعى ليل النهار، أعظم ما تسعى ليه العلم، سر التطور، سر الرقي، سر التقدم، أليس كذلك؟ ما مدى بحثنا وعلومنا؟ كل علم بشرية إخواني انحصرت في مكتشفات في مخلوقات الله. هل الإنسان ألف علم ولا اكتشف علم؟ نحن ألف علم. كل علومنا مبحوث من خلال النظر والتدبر والتفكر في مخلوقات الله، نكتشف كل يوم معلومة جديدة ونسمع بقى فلان المكتشف المبدع ونطورها ونجعل منها يعني خدمات للبشرية. كل ما نعرفه من التقنية الموجودة والتكنولوجيا الموجودة لم يؤلف الإنسان، ولكنها أوجدها الله في مخلوقاته والإنسان استطاع أن يفهمها. يعني من جيلنا، بلاش الأجيال السابقة، جيلنا الشهر بعلم الاتصالات، أليس كذلك؟ ها؟ والتلفونات والاتصالات والمحمول، وكلنا شغالين على النت وجوجل. من أين جاءت هذه الفكرة؟ ألفها الإنسان ولا اكتشفها؟ اكتشفناه. كل فكرة الاتصالات هذه أخذت من مخلوق من خلق الله. نحتقره، تعرف الصرصار؟ الصرصار، كل فكرة الاتصالات عندنا أخذت من الصرصار. الصرصار لو رأيته تجد له قرن، بيسموه قرن الاستشعار. قرن الاستشعار ده أخطر رادار على وجه الأرض، أعظم جوجل على وجه الأرض. ده الجوجل الأصلي، جوجل بتاعنا تايوان جنبه. الصرصار أين يعيش؟ في الغابات. طيب، كم من أشجار في غابات الصيف لا تكاد تجد لها نفسها غريق؟ فترة الخريف تتحول لأكوام أوراق. هو يعيش في هذا الجو، كيف يصل لزوجته؟ كيف يصل لأولاده؟ لو تحت مليارات الورق وفي بطن الحشاش في أي بكر في الغابة، يحدد مكان زوجته وسفره بإيه؟ بجوجل الربان الذي أعطاه. الفكرة كلها وقتها بصوصة وطور لها وعمل نرحمون وسلام عصر العلم عصر حضارة. الإنسان لا يؤلف علم لكن اكتشف علم. كل علوم من اكتشفات علم الجيولوجيا اكتشفات في الجبال، علم الفلك اكتشفات في النجوم، علم الطب اكتشفات في الإنسان. لا يؤلف علم. فأقصى علومنا اكتشافات في علوم الله التي بثها في مخلوقات. ما في معلوم في مخلوق إلا هي من علم الله، أليس كذلك؟ من الذي سخر لها هذه الأمام؟ من الذي رسم لها معالم حركتها وطريقها؟ قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلق كل مخلوق سوى، والذي قدر فهدى، رسم له معالم الحركة على وفق علمه وهداه إليه. ولذلك في علم المسألة بين موسى، فمن ربكم موسى؟ أجاب قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي كمال خلقه، ثم هدى. فبين أمرين، كمال الخلق وكمال تدبير الله للخلق على وفق علمه. إذن كله علوم بثها علام الغيوب في مخلوقات الله، ولعلنا نتشغل والبحث عنه وقالوا انظروا وتدبروا وتفكروا، ان في ذلك الآيات لقوم يعقلون لقوم يتذكرون لقوم يعقلون لقوم يفقهون. دعانا للبحث واستفزوا. ثم من علينا باعظم نعمه، انا دي علوم كلها مكتشفات. درجه العلم عندنا العلم له درجات، العلم له درجات. يبدا باوهام، ممكن انسان يتوهم شيء او يخطر بال شيء يسمى الخواطر، ها تسمى ايه؟ ها والحديث قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربنا يقول قال تعالى اعددت لعبادي ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خاطر علوم تبدا بالخاطر وتبدا بالفهم، لو ترقت تصل للتخيلات والظنون. الظنون اخرنا اخرنا العلوم والتحصيل ظنون، هنوضح يعني ظنون. ماذا يدرك الانسان مما يراه وما يسمع وما يتخيل؟ فقط ظاهره، وليس كل ظاهر من بعض ظاهره. انا الان امامكم وانتم ترونني، ماذا تعلمون عن تدركون مني؟ جزء من ظاهر ظاهر من امامكم. هل منكم واحد يرى الدمج في عروقنا؟ طيب هل منكم يرى واحد يرى فيما يفك مخي؟ هل منكم واحد يرى فيما يتدبر الآن قلبي؟ هل منكم الآن واحد يرى روحي التي تحركني ويسير حالي؟ ماذا ترون؟ جزء من ظهري. وكذلك الحد مع كل من نرى وقت الوصول. لذا لخص الله القضية في آية قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، العلم أصلا غير ورد. ثم أثبت لفريق العلم قال يعلمون ظاهرين من الحياة الدنيا. علمك الظاهر هذا يعطيك حقيقة ما رأيت؟ أبدا أبدا. مبلغ علمنا ظواهر، والظاهر دي تعطيك ظنون. الظن نفسه في القرآن درجات، وكل دي درجات العلم. في ظن مشكوك فيه، ولذلك أهل اللغة اللغة العربية يقول الفعل ظن وحسب وخال بيسموها أفعال الشك، يعني معلومات مشكوك فيها، علوم مظنون مشكوك فيها، ها مشكوك فيها. دي مرحلة. إذا زاد الظن حتى كدنا نستوعب أكثر تسمى مرحلة غلبة الظن. يبقى ده سمى الظن الغالب. نهاية الظن الغالب النص اللي بداية اليقين. دي ثلاث درجات الظن. والقرآن ذكرها جميعا. وبين أن علوم البشرية حصلت في الثلاثة. ظن بمعنى الشك، غلب الظن بداية اليقين. لذلك تعالى إن يتبعون من؟ البشر إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. حتى نفهم السؤال لما يقول إيه يتبعون الظن، هو بين الظن في أسمراح. كيف نكتشف القرآن؟ إن وجدت ظن وليس بعدها أنت عن الشك في القرآن كله، عشان نفهم كيف نتدبر القرآن. هو ده التدبر. يبقى ظن في القرآن كله إن رأيت فاعل موضع وليس بعدها أن لا تعني بالشك، وتظنون بالله الظنون يبقى الشك، إن بعض الظن إثم، ما فيش بعض الظن أن خلص يبقى الشك، إن الظن لا يغني من حق شيئا يبقى الشك. فإن أراد غلبة الظن جاء بعد ظن بأن المخففة، يعني النون عليها سكون وليس عليها شك. ظن أن لن يحور يبقى غلب على ظنه. لما قالت الجن وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزها على ظنه، يبقى غلب على ظننا. فإن أراد نهاية الظن أعلى بدايه اليقين جاء بأن مشدد. وظن أنه الفراق يبقى أيضا، وظنوا أنهم قد كذبوا يبقى إخوة. كل دي مرتب علم عشان نفهم درجات العلم خلال القرآن. نهاية الظن بداية اليقين. علوم البشرية الحصر في هذه الثلاثة. اليقين نفسه مراتب. علم يقين. علم يقين حقيقي. زي ما الظن ثلاث مراتب، اليقين ثلاث مراتب. علم اليقين المعتمد على السمع، لكن ليس كل ما يسمع علم اليقين. إذا جاء المسموع من جمع من الخلق يحال تواطؤه أو اتفاقه مع كذب يقال هذا علم اليقين. يعني منكم ناس مسافر إلى مكة، لكن سمع من آلاف الخلق إن في بلد اسمه مكة. هل كل من سمع منهم ان في بلد اسمه مكه جمعهم مكان او زمان واتفقوا بعض ان يؤلفوا كذبه ان في بلد اسمه مكه وليس مكه مكه؟ ابدا، يستحيل اجتماعهم. ده انت سمعت من اجدادك واولادك واحفادك ومن جيرانك ومن الكون. الجموع التي جاءت بالخبر عن مكه يستحيل اتفاق على كذب. اصبح علمك بمكه علم يقين. فإن رأيت مكة بنفسك وانضم النظر إلى السمع يقال هذا عين يقين، يبقى دي مرتبة أعلى. فإن عشت في شعابها ودريت بدروبها بكل جوارحك وطاقاتك يقال هذا حقيقي. الكلام ده القرآن ذكره، لكن في أمر آخر الموت. نحن أحياء، هل منا واحد عاش الموت، رأى الموت، شاف ملك الموت؟ أبدا. لكن سمعنا من آلاف الخلق عن الموت، فلان مات وفلان مات. الأخبار دي جت لمن؟ من كل الأرض. كل أهل الأرض يخبرون أن هناك موت شغال عمال يعني يقبض أرواح لنها. أصبح علمنا بالموت علم إيه؟ علم يقين. وفي هذا يقول تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زدتم مقابل يعني دفنتم الموتى بيكم، يبقى يقدر في موت. ورأيت الموت بعينك، الميت بعينك، بس بل وتفاخرت بأحسابك بسبب الموت. إذا عارف تماما إن في موت ولا مش عارف؟ علمك بالموت درجته إيه؟ علم يقين. لذا أقول حتى زدتم مقابل كلا سوف تعلمون عند الموت، ثم كلا سوف تعلمون يوم البعث. كلا لو تعلمون علم اليقين الآن إن الموت حق، اللي وعد بالموت من؟ رب العباد، وقهر وحق، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليهم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم يفرطون. وعد وأنجز، وأمات مليار الخلق قبلك، هينجز معك ولا ينجز؟ ها؟ طيب إذا كان وعد بالموت وأنجز، طب وعد بالعذاب لمن كفر؟ فاللي أنجز في الأولى يقينا سينجز في الثانية. لذا يقول كلا لو تعلمون علم اليقين بالموت لترون الجحيم الآن، اللي وعد وأنجز سترى أنه يقينا سينجز. لذا يقول كلا لو تعلمون علم اليقين أي بالموت لترون الجحيم. طبعا احنا عايشين في وهم كبير، ايه الوهم؟ ان احنا مش عايزين نذكر الموت ولا نفكر في الموت ولا نعتبر الموت العين بموت عين. رحمه الله الحسن البصري له عباره عجيبه، يقول ما رايت يقينا لا شك فيه اشبه عند الناس بشك لا يقين فيه من الموت. يقين لا شك فيه، واحنا عايشين في وهم انه شك لا يقين فيه، مش عايزين الموت ولا نفكر في الموت ولا يا عم ده علم رغم انفك انف اللي خلفوك، الناس كلها بتموت وانت رايح فين؟ لذا تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم الان بعين بصيره، ومن لا يراها الان غدا سيراها، لذا قال ثم لترونها عين اليقين يوم القيامه كلها شوف. لذا قلت تعالى وان منكم الا ولدها لطائع والعاصي الا هيكون عليها، الكل هيكون الكل هيكون ها، وان منكم الا ولدها كان على ربك حكما مقضيا. خلاص القضيه انتهت، هنمر مش هنمر، هنشوف ما نشوف ها. طب ايه اللي هيحصل لما نشوف؟ ربنا ده اشاره في ايه عزيزه، قال ولو ترى اذ وقفوا على النار، وقفوا على شكل جهنم وشافوا النار قدام عينيهم، ايه اللي يحصل؟ لم اداه شرط ليها فعل شرط وجب شرط، هنا قال ولو ترى اذ وقفوا على النار، ذكر فعل الشرط، اين الجواب؟ أين جاب له؟ مش موجود في ذلك. سكت الله عنه، عشان إيه؟ عشان أنا وأنت وكل واحد فينا يفكر، طب لو شفت المرأة اللي يحصل؟ الخيالات هتسرح معاك زي ما أنت عايز. جمع خيالاتي وخيالاتك وخيالات كل البشر وكل الإنس وكل الجن، لو جمعنا كل هذه التخيلات الأمر فوقها. لذا قال أهل اللغة سكت الله هنا عن ذكر جاب له حتى تذهب فيه عقول الخلق كل مذهب والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول، والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. واضح؟ يبقى ساعة ما معايا الموت نعذر ساعتها يقول إيه؟ ثم لترونها عين اليقين. يبقى مش سمعت بس، لا ده أنت سمعت وشفت. طب لو دخل النار هيعيش بالسمع البصر ولا بكل الجوارح؟ خلصت، يبقى انتقل ايه؟ لذا قال تعالى واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، دخل كفر ها؟ وتصليه جحيم ان هذا لهو ايه؟ حق اليقين. عرفنا نقطه اليقين؟ طيب علم الله معصوم في ظن يستحيل يصلي عليه. علم يقين لا يذكر علم يقين بالفعل. علم الله كله حقيقي. واضح؟ يبقى احنا بنلعب فين؟ في الظن. علم الله حقيقي. لما رب العباد يصطفى هذه الأمة ويرفعها عن كل الخلق. إمكانيات الخلق الظن اللي هو آخره أول يقين. رب العباد يعطينا كتاب يجمع فيه علوما لنحملها للعالمين. علومه كلها ايه؟ حق. هذا حق لفينا عندنا في الكتاب. فيه السبيل للبشريه الى معلومه واحده منه. لذا اقصى الله على ان كل ما في القران مش من علم من حرف من لفظ، من كلمة، من سياق، من نص، من معلوم، أي قد المعلوم، كل تفصيل ذكرها حق يقين. قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. عشان بين العلوم فيه منها ما نراه ومنها ما لا نراه، وما لا نراه أضعف ما نراه. وإلا فأنا ما بقول أنتم ترون ولا أراكم. من منكم يرى ما بيني وبينكم؟ اللي بيني وبينكم إيه؟ فراغ؟ سلامات؟ أنا في البطاطا. إحنا فاهمين ده فراغ. طب لو طفينا الأنوار وقدر وطلع الشمس بقى، تلاقي في نور الشمس داخل الشعاع عن مخلوقات تطير صغيرة. مش كده ليه؟ لو كبرتها أو لبست منظار معظم هتلاقي بين وبينك مليارات المخلوقات الطائرة. الجلسة اللي الناس عليها ليه؟ يا سلام سجادة حلوة. لا، لو نظرت إلى المنظار المعظم هتلاقي غابة من المخلوقات الصغيرة عمال تلعب تحتيك، حتى على الكرسي اللي الناس عليه. غابة، كل نوع منها أمة مثلك. مثلك، قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرق في كم شيء؟ كونك لا تراها لا فيها، وإلا ففراشك اللي نام عليها ومراتك تنظفها لك وتغسلها لك وتنشرك الشمس وتنام عليها، لو طال رقادك الحشرات دي تاكل جلدتك. والأطباء يقول لك: يا سلام دي اسمها قرح الفراش. يا الفراش اللي بياكلك؟ لا، الحشرات اللي على الفراش. الفراشة ما بتاكلش خالص. نفع. نفهم هذه الحقائق يا إخواني. ماذا نراه أضعف ما نراه؟ لذا يقسم تعالى: فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم، القرآن، وما هو قول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. بعد شوف بدأ بوصف النبي مدح: إنه لقول رسول كريم، رسول كريم، ربنا اختاره واهتمنوا على هذا الكتاب أمانة، يعني لن يقول ولا يقدر، لن يغير ولا يبدل. لذا بدأ بهذه البداية: إنه لقول رسول كريم وما هو قول شاعر. لأن الشعراء بيهببوا ينيلوا ويطلعوا أي بلاغة. ودي بس خد هو ده دقبه من زمان، يعني من أشهر الشعراء في التاريخ القديم الفرزدق. الفرزدق مدرب كانوا خور شاعر. الفرزدق هو شاعر من غير ما يحس، عمل يشعر، فكتب قصيدة: كيف زنى بامرأة، وبوصف الزنا بقى مشاعره ومشاعرها. فالخليفة جابه قال له: الاعتراف سيد الأدلة، انت اعترفت على سجن زنيت، اسجنوه وقام على حد. كان هيموت. ده شاعر يا شيخ، انا ما عملتش حاجة لكده. قعد يبكي وعيط في الاخر، قال: كلمة واحدة يا الخليفة، طلعوا تعال. عايز يقول ايه؟ قال: أليس الله بأصدق القائلين؟ قال: لم يقل تعالى: ومن أصدق القائلين؟ من أصدق الحديث؟ قال له: نعم. قال له: ألم يقل تعالى: والشعراء اتبعوا الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادٍ يهيمون ويقولون ما لا يفعلون؟ فأنا قلت ما لا أفعل. هم شعراء. أقول ايه بس؟ وما هم قول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ثم بين ان هذا التنزيل ما انزله الله اهمله، بل تبعه، ولن يسمح لاحد ان يغير في حرف ولا يبدل كلمه. لذا جاء بسياق عجيب، كلمه عجيبه، بل عباره، جمله اعتراضيه عجيبه في حق رسول الله. حمل رساله صلى الله عليه وسلم بابي وامي، قال: ولو تقول علينا يا محمد بعض التقاويل، يعني لو نسب الينا معلومه واحده، اي معلومه كل انسان تبقى ايه؟ ظن، لن تصل حتى الى مين؟ لن تصل الى منزله القران. ولذلك كلام الله الواحد المنزل في التوراه في الانجيل المنزل لاصل حقيقي، الاضافات اللي اضافها الناس كلها ظنون، يسهل ان ترى فيها عوارها واخطاءها. فرق كبير جدا بين كلام الوحي وكلام الخلق. لذا يقول: ولو تقول علينا بعض التخاويف لأخذنا منه الوتين لنزحنا منه لسان بس لا ثم لقطعنا منه الوتين الوريد الذي يوصل دم القلب فما منكم من أحد عن حبسه من الظروف من يحل بينه وبين العقاب عقابه ثم هذه جملة كبيرة ثم عاد إلى حس القلب مرة أخرى فما منكم من أحد عزيز وإنه القرآن مرة أخرى كمل وإنه لتذكرة المتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين يبقى من ألف لام ميم من بسم الله الرحمن الرحيم إلى الناس كل كلمة في حق يقين أمة حملها الله بأعظم علم حق اليقين البشرية تتمنى معلومة حق يقين ونحن عندنا الوحي كله حق يقين أمة تحمل أخطر نعمة في الوجود أخطر نعمة أعظم نعمة أعظم ما أنزل الله لا الأرزاق ولا الأموال ولا الأمطار ولا شيء من الدنيا يوضع أمام نعمة القرآن والإنسان وذلك جعله الله عالم على كل ما نزل من عنده لما وصل القرآن قال إنا أنزلناه في ليلة القدر إيه؟ أنزلناه لنخرج القرآن جاء بالضمير ليه؟ لأنه علم عليه فكل المنزل دون القرآن فأعظم المنزل هو القرآن فإن قال أنزلناه فلا تعني غيره إن جاء الضمير لأنه علم على كل ما نزل الله من نعم وأفضال وعطايا إذا كل نعم الله لا تساوي شيء أمام القرآن لذا قال إنا أنزلناه وبعرف إمتى فين قال في ليلة إيه؟ يعني ليلة القدر طبعا حافظين اللي في العشر الأخر من رمضان سلمان لماذا سماها ليلة القدر؟ إيه معنى القدر؟ ها؟ لا الأمر أجل بها كل شيء خلقه الله له قدر وكل شيء عنده مقدار إن كل شيء خلقه بقدر فلو كل المخلوقات نظرنا في قدرها وقدرها ليلة القدر فاقت كله ما له قدر لذا سمها ليلة مش قدر القدر أي الليلة التي فاقت في قدرها كل ما له قدر من خلق الله صوتي فإن كانت ليلة القدر صارت ليلة القدر لنزول القدر فيها يبقى القرآن قدر إيه قال أهل العلم لا يدخل في موازين القدر فوق هذا المراحل يبقى كل ما له قدر يقدر وقدر القرآن لا يقدر صارت ليلة نزوله نالا شرف أعظم قدر يعظم فكيف بقدر ما نزل فيها؟ ها؟ وذلك بل أشهد لما قال ليلة القدر طيب من يقدر قدرها؟ إذا كانت فاقت بقدرها كل ما له قدر من يقدر قدرها؟ البشر يقدر قدرها حتى سيد الخلق لذا نده ربه قال له ما أدراك ما قدر لأنه قل ما أدراك ليبين أن لها قدرا فوق طاقات النبي صلى الله عليه وسلم ودي قاعدة في القرآن لما يقول له تعالى وما أدراك يدريه لكن لو قال له وما يدريك لن يدري في القرآن كله لو ما أدراك بالحق يدريه بالحق وما أدراك بالقارئة يدريه بالقارئة نتعلم أداب وقواعد في فهم القرآن يبقى لما يقول وما أدراك يدري وما يدريك لن يدري في القرآن كله وصلت هنا أقول وما أدراك بالقدر يبين النبي أن قدرها فوق ما يتخيل صلى الله عليه وسلم بأبواب أمي وده من أعظم إسهام وعقلا وفكرا لذا قال وما أدراك بالقدر لأن القدر خير طبعا نحن عظيم يعني خبرة شر ولكن ثلاثة سمعان سلمان وقد خير من شر ولقد تعذب من شر طيب الثلاثة سمعان هي الألف شر لكن هي خير من مثلها طيب الخيرة دي حجمها قد ايه؟ مكتوب ضعفها ولا ضعفها ولا من ضعفها؟ طيب اشد من هذا. ايه الالف؟ ايه المقصود بالالف؟ ها؟ 10 اثنين سلامات. الالف يا اخوانا لا تستعمل في اللغه، تستخدم كعدد وتستخدم كلقب. فنقول الف دولار. طيب لو قلنا خمسه يبقى 5000. الف هنا عدد ولا لقب؟ لقب. يبقى عندنا احاد، عشرات، مئات، الوف، دي القاب. طيب لما نقول خير من الشهر المقصود بها العدد ولا مقصود بها اللقب؟ لو قلنا العدد يبقى افضل من 3 سنين، افضل من كثير. طيب لو قلنا اللقب، الالف في عصر النبوه كان اعلى لقب يعرف. ما كان عندهم لقب بعد الالف، لا عندهم مليون ولا مليار ولا تشيليون. سلامات. وذلك الكل فساد بالالف. ولك عبد الرحمن عوض كانت ثروته من الابل الف الف، يبقى مليون. ثروته من الغنم، من غنم 50,000,000، يبقى 50 مليون. وصلت؟ فكان اعلى لقب الالف. يقول خير من الف شهر، يعني خير من اعلى لقب بتاع اعلى من اعلى لقب تعرفونه. عرفنا المليون يبقى خير من مليون، عرفنا المليار خير من مليار، عرفنا التريليون يبقى خير من تريليون. سلامات. فإن كان هذا قدر ليلة القدر التي نزلت القرآن، يبقى قدر القرآن كان كما قلت خرج عن الحسابات. يبقى كل ما يقدر وما له قدر يدخل في الميزان، إلا القرآن فوق الخيال وفوق التقدير. إحنا أمام كلام الله، والنبي يصف فيقول فضل كلام الله تعالى على أحدكم، على كلام أحدكم، فضل كلام تعالى على كلام أحدكم كفضل الله تعالى على أبناكم. أين فضل الله؟ فضل الله أين فضله؟ من فضل الإنسان. شيء هو فمن بالك بفضله على أبنائنا أقلنا. هو ده الفارق بين كلام الله ووحي حق اليقين وبين كلام الظنون. ندرك هذه المعاني الدقيقة جدا يا أخوان، دقيقة جدا. عارف الدرس علمي يعني مستوى عالي، لكن أرجو أن تكون الكلمات واضحة والأمر والموضوع مستوعب. إن عايش طول عمري عايزين بس موعد، ما ينفعش. إحنا بندي درس علمي دقيق وبندي تدبر عشان نفهم يعني إيه القرآن. من الله علينا بهذا القول الثقيل اللي جمع الله لنا فيه مش فقط علم، علوم من علومه لا تحصى، وكلها فوق طاقات البشرية في التحصيل. أخذنا ظلم، أخذنا بذات اليقين، لكن أعطانا الله علوم كلها حقيقية. كل تفصيلة في القرآن جاءت على وفق علم. وفي هذا يقول تعالى ولقد جئناهم، ولقد نفهم الفوز ولقد الوه هنا ليه؟ ولقد ولقد تأكيد. لا مش تأكيد، بس تأكيد معنى معنى الوه القسم، والقسم تأكيد يعني والله لقد جئناهم بكتاب فصلناه عليه. الرب يقسم ويؤكد بأعلى المؤكدات. القسم توكيد، واللام لم لقد دخل في عجب قسم فات التوكيد، وقد التحقيق في التوكيد. فيقسم تعالى بأكد بالثلاثة، والعرب لما تحب تؤكد شيء تؤكد بالثلاثة. ليه الثلاثة؟ الثلاثة أو الجمع، احنا عندنا إفراد وتثنية وجمع، مش كده ولا إيه؟ الجمع يبدأ من ثلاثة، نهايته فين؟ ما لا نهاية. فدخلت في الجمع يبقى الثلاثة كالثلاثة كالثلاثمائة مليون. واضحين؟ ندرك. فالرب يقسم ويؤكد بأعلى المؤكدات. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، كل تفصيل فيه على وفق علم العليم الخبير. حق يقين. نحن يا إخواني إحنا عندنا قضية لا يختلف عليها، لا تستطيع كل أن تنزع فيها. أين علوم الناس من علمنا؟ صفر صفر. لله دار الخضر عليه السلام لما ركب مكة سفينة مع سيدنا موسى، فنظر للشاطئ فوجد عصفور ينقل بمنقار في ماء البحر، فنظر الخضر لموسى قال نبي الله موسى أتدري كم أخذ العصفور من ماء البحر؟ نسبة الماء اللي أخذ عصفوره تساوي كم في البحر؟ قال لا شيء يذكر. قال فعلم علم الخضر ربنا أتاهم لديه علمه، وعلم علم النبي موسى وده واحد من 25 رسل من أعلم أهل الأرض في الخضر. فعلم وعلم وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ العصفور من البحر. وصلت الرسالة؟ ها يبقى علوم فين؟ احنا بنلعب في القطر بتاع العصفور دي. يبقى كل علومنا في الكيمياء والاحياء والجيولوجيا والطب وعصر عشان فهم في الوقت في عصر العلم. اي علم؟ اي علم؟ هذا علمنا، هذه امكانياتنا البشريه، وكلها ماخوذه من علم الله التي بس هذه فرق. احنا ما ألفنا علم. هل يقارن هذا العلم بعلم العليم الخبير؟ وخلي بالك عشان تدبر في النص صحيح. قال اهل العلم اهل كل عام في القران له مخصص، اي عباره عامه لابد ان تجد ايه تخصص. قالوا الا قوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما لا تخصص له. علمه مفتوح بلا حدود، لا يخصصه شيء ولا ينقصه شيء، وكان الله بكل شيء عليما. يأتينا بكتاب على وفق علم ويجمع لنا فيه من هوليبس علوم ضخمة جدا وكثيرة جدا من علوم حواها الكتاب. لذا قلت تعالى النبي في ثانية أمر صدر في حياته. إيه أول أمر صدر من الله رسوله؟ اقرأ. وثاني أمر برضو اقرأ. سكتوا ليه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. ها؟ يعني استخرج من كل مخلوقات الله ما بث الله فيها من علوم. هو ده علوم بشرية كله. كل علوم بشرية في اقرأ الأولى. اقرأ باسم ربك، استعن بالله كده، واقرأ في كل مخلوقات الله ما يدلك على كمال الله كله. وما واستخرج من كل مخلوقات الله ما فيها من علوم من علوم الله بثها فيها لينتفع العباد بها. فما منها مخلوق خلقه الله إلا لخدمة الإنسان. قال تعالى هو الذي خلق لكم، لمن الإنسان، ما في الأرض جميعا. يبقى ما في مخلوق على الأرض إلا ولنا في مصالح جهلنا بها ينفيها. إحنا في التوهان عايشين في البطاطا. عارفين البطاطا؟ بناكل البطاطا ومتعنا في عصر إيه؟ ها؟ مش في الأرض بس، لا ده رب العباد دايما هو أشد. قال وسخر لكم، من اللي سخر؟ الله. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. يا الله، حتى ما في السماوات، حتى ما في السماوات، كل هذا يعمل لصالح الإنسان، والإنسان يجهل كل هذا. مش بقول لكم في ضياع في البطاطا، خلينا في البطاطا. إذا اقرأ الأولى لبحث هذه العلوم استخراجا. اقرأ الثانية قال اقرأ وماشي إيه تقرأ إيه الأول؟ قال له ربك الأكرم. وجاء بصيغة ربوبية، لم يقل والله الأكرم. ليه؟ عشان يعلمنا أنه المربي. فإن لم يربي له خلقه فمن؟ بربه. من أعظم ربي غيره؟ من له باع في التربية مثله؟ ورب المرب. فإن رب الله كل مخلوقاته وأدار حياتها بأمره يعجز الإنسان أن ربي الرجل؟ إذا قال ربك. ثم قال الأكرم، لم يقل كريم، جاء الأكرم. أكرم صلة تفضيل، أفعل تفضيل، ماشي. فكل جيل هتلاقي الكرماء في واحد أكرم الكل، في كل جيل أكرم واحد في الجيل كله. طب وفي التاريخ كله اللي يفوق كل دول في الكرم، كل أكرم يسمى الأكرم يعرف. وذلك ربنا مدح بكر، مدحه بهذه العبارة، ودي الحقيقة أعظم مدح اللي في عقب بكر. قال تعالى: فأنت تكن نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال: وسيجنبها الأتقى. جاءت يا بكر، لم يقل التقي، ولم يقل أتقى من غير ألف ولا. في كل عصر أتقياء، في واحد يفوق كل جيل في العصر في التقوى يسمى أتقى الجيل. لو جمعنا الأتقى في كل الأجيال من آدم إلى قيام الساعة فالصديق يفوق كل أتقى، لذا سماه ربه الأتقى. فأصبح عالم أنه رقم واحد بعد الأنبياء فوق كل البشر. في شرف لأبو بكر أعظم من الشرف؟ واضح. وسيجنبها الأتقى الذي يبكي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى ولسوف يرضى. إذا وصل المرحلة دي مش ولا سوف يرضى الله عنه، لا هو اللي يرضى، يعني سيعطيه الله من نعيمه حتى يرضى الصديق. ما قيل في حق بشر بعد الانبياء الا بكر ولسوف يرضى. وصل معنى الدخيله نفس المرفوض هو الاخوان هنا يقول: وربك الاكرم. اذا اين كرم الاكرمين من كرم رب العالمين؟ لا تقول قطرات، زي ما قلنا في العلم، زي أخذ الرسول من البحر، قطرته في بحر لا ساحل له. إذا وراء هذا النص اكرم ربك فأكرم، وراءه يقينا كرم من الله إلى الناس بلا حدود ولا نهاية. علو لا تحصى، وفضل لا يحصى، وعطاء لا يحصى. اكرم ربك فأكرم. بعدين قال: الذي علم بالقلم. الذي علم ايه؟ ايه المقصود بالقلم؟ طبعا احنا نسمع الخطباء ينادون على النبي ويقولوا: احنا أمة العلم، أمة اقرأ، أمة تعلم بالقلم. ايه المقصود بالقلم؟ الرصاص والجاف والحبر. سلامات. قال بقلم ولا بالقلم؟ إذا عرف القلم فلا تعني إلا قلم واحد في الوجود، مش اثنين، المعرف واحد، المركب كثير. وذلك كل أهل اللغة قالوا نكر التكرر، لكن المعرف لا تكرر. وإن كرر فلا يعني إلا شيء واحد. لو قلت القلم القلم القلم هو واحد، لكن قلت قلم وقلم وقلم يبقى كل واحد مختلف عن الثاني. ودي معاني عشان نفهم مفهوم القرآن. لما قلت على فإن مع العسر يسر، العسر معرف واليسر منكر، العرس بألف ولا، اليسر مفيش ألف ولا. فإن مع العسر يبقى ده معرفة، عرف بالله الألف بالله يسرى، إن مع العسر يسرى. العسر الثاني هو عين الأول عشان عرف، اليسر الثاني غير الأول. يبقى العسر واحد وذكر مرتين، اليسر اثنين وذكر مرتين، كل واحد مرة. لذا لما نزلت الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. نفهم لغة العرب لغة القرآن. هنا قال القلم، من مقصود القلم؟ أعظم مخلوق خلقه الله قبل خلق السماوات والأرض. وفي هذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، مش صلى الله عليه وسلم، انتوا مخلين. طب زيدنا رسول كحيانة تعبانة تعبت نخدم خلص الدرس. طب ما صح عجلنا نرتب هالمسجد زدنا بصل ها الجماعة اللي ورا نمتوا اللهم صل وسلم. من قلم؟ قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم. يبقى أول مخلوقات له خلقا مش قبل آدم، قبل آدم وقبل السماوات وقبل الأرض وقبل الملائكة وقبل الجن قبل كل خلق أول مخلوق خلق القلم. ده قلم خاص بذاته. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. كتب كل مقادير أيوه على وفق علم الله، على وفق علم الله. هذا القلم فيه علم لم يكتبه خلص. فلما كل الذي علم بالقلم علم بالقلم كل العلوم كلها علوم. ما علمناه منه وما جهلناه علوم، ما عرفناه وما غاب عنا علوم. المشاهد والغيب علوم، علم بالقلم. فلما نقول علم بالقلم ليعطينا إشارة إلى أن علمه الجاي في القرآن ده مش أي علم، ده علم الله المكتوب في اللوح المحفوظ اللي حوى كل شيء، كل معلومة تسمع عنها أو لا تسمع عنها جاءت عن طريق القلم الذي علم القلم. اقرأ ليبين أن هذا الكتاب كتبه القلم الأول، ولذلك متى كتب؟ في اللوح المحفوظ قبل خلق السماء والأرض وقبل خلق الخلق. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فكتب مقادير كل شيء. كان مما كتب القرآن، ولذلك أقسم على هذا فقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ. وقال الأخرى وإنه القرآن في أم الكتاب لدينا، أمه أصله الأول اللوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فأعطى القرآن صفتين العلم والحكم. رب العالمين وصف الكتاب بأنه غاية العلم وغاية الحكمة. دي الصفات من صفات الله يا أخوان أضفاها الله على القرآن على علم القرآن. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. في أخرى بين أن هذه الصفات الله تعالى، قال تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما شاء إنه عليم حكيم. يبقى عليم حكيم صفات من صفات الله وأضفاها الله على كتابه. ثم قال في ثالثة بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. مجيد يعني بلغ قمة الثناء وغاية الثناء ونهاية التمجيد. إحنا أمام أخطر قضية في حياتنا، رب العباد يصطفي هذه الأمة ويعطيها أخطر كتاب في الوجود، جمع فيه مليارات العلوم الخاصة به. ولذلك البحث فيه لا ينتهي لا ينتهي. قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام، فلو أن أشجار الكرة الأرضية كلها الأقلام وبحار الأرض سبعة بحار منها عملناها مداد، مدادنا الحبر وأخذنا نكتب بالأقلام وبهذه الأحبار معاني القرآن لنفذت أقلامنا ولانتهت أحبارنا وما انتهت معاني كتاب ربنا. ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله. قل لو كان البحر مدادا أي حبر لكلمة ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا لمثله مددا. إحنا نجهل كتاب ربنا ما جمع علوما. الصحابة لما علموا هذه المعاني عكفوا عن الألفاظ لفظ لفظ حرف حرف يستخدم كنوزها. علي بن طالب يقول عبارة عجيبة جدا، يقول عن نفسه يقول لو أردت أن أوقر 70 بعيرا في أم الكتاب لفعلت. لو أردت أن أحمل 70 جمل كتب في تفسير الفاتحة لوحدها لفعلت. يعني علم علي في الفتحة يحمل 70 جمل كتب. ها يبقى احنا عندنا علم جنبه ولا حمل في البطاقة وبدا. وذلك السلف اخوانا يعني تركوا مؤلفات تحرير. انا شخصيا شيء حلو صحيح. كان في الصحابة بلغت شأن عظيم جدا. هذا ابن مسعود كان يقول للناس: ايها الناس، ما من آية في كتاب الله نزلت الا واعلم متى نزلت واين نزلت وفيما نزلت وبين امرأة نزلت وبصيف الشتاء نزلت. ولو اني اعلم ان احدا على وجه الارض تبلغه المطايا تصل الى وزن الضاد اعلمه بالقران مني لذهبت اليه لاتعلم علمه. ما تعرف آية. وهذا علي بن طالب كان يقف في ارض العراق وهو فترة ما كان خليفة المسلمين ويقول: سألوني عن كتاب الله، سألوني فما من آية نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت إلى آخر العلوم. علوم تابع التابعين تابع أخذ العلوم صنفوه جمعوها لغاية ما وصل مرحلة جديدة يعني في القرن الرابع بل مش بعيد بعد أربع قرون. حضر ابن فارس ابن عقيل الحنبلي واحد مخرج كم كتاب من خلال علم القرآن ألف؟ ألف 200 كتاب 100 كتاب منهم كتاب سماه الفنون، مش الفنون الرقص والتربتتين، احنا عندنا فنون كده، ده شغل الفنانين مش شغل العلماء. ليه قلت شغل الفنانين؟ لأن كلمة فنان في اللغة تعني الحمار الوحشي، فده شغل الحمير، لكن الفنون جمع العلوم. يبقى فنون العلوم كتاب الفنون لوحده من كتب عقيل الحنبلي كم مجلد؟ 800 مجلد. ده مؤلف من 200 مؤلف، 800 مجلد. احنا فين؟ متى جمعها؟ متى كتبها؟ حاجة تحير عقل. هو نفسه يقول عن نفسه: كنت آمر امرأتي فتطحن للخبز فأوثر شفه عن مضغي لما بينهما من وقت أدخله تحصيل العلم. نحن بس حطينا لنا أكل، عايزين ناكل في 5-6 ساعات مش عايزين، ها؟ واللي يقعد قدام الأكل ينبط كده. وصلت؟ حبيبي بس الله. بل وصلنا لمرحلة عجيبة جدا. طب بس جمع لي سواكل ومخلص ومش عارف وقع وقت فين، طب حد يأذيني؟ طب اقول لك زي بعض نحديها. الله يرحمه عنك. كان هنا واحد اكيل معروف فبيزوره بيتغدى، فقال له تعالى اتغدى معانا، قال له اتغديت، قال له طب نقنق، اللي نقنق ده قام بسبعه ارغفه في البخر. فقال له اسمع فلان، قال له ثاني مره تتغدى عندنا وتروح تنقنق اكلتك. فاحنا من نعمة نسأل الله العافية. نطق كيف استفاد وقال البنك ابن عقيل الحنبلي هذا الشيخ أبو الفضل الجوزي تلميذه أبو الفضل الجوزي كان إذا سئل سؤالا أم لا كتابا حار العلماء كم مؤلف تركه في حياته؟ أقل تقدير قيل 400 مؤلف، لكن بعض أهل العلم قالوا مؤلفات ابن الجوزي وصلت إلى 2000 مؤلف. 2000 اللي وصل منها كام؟ 10-11 سلامات راحت فين؟ كانت مؤلفات. وذلك كتب العلم لأهل العلم. أبو بكر بن العربي من نفس الجيل كرام عمل تفسير القرآن سماه فجر الأنوار. كم مجلد؟ 73 مجلد ضخم. يقول في مقدمته: وقد عمدت إلى هذا السفر في بيان بعض معاني القرآن فاختصرته اختصارا حتى لا يمل القارئ قراءته. المختصر عند أبو بكر العربي 73 مجلد. احنا فين؟ في البطاطا. وصلت الإنسان ندرك يا إخوان احنا مع علم الله علوم الله. كم حاول القرآن العلوم؟ كم تقدم بقى نفتح بس ده احنا لسه كل دي مقدمة على القرآن، لسه ما دخلناش في العلوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا وانفعنا بالعلم. يا إخواني القرآن حاول لما قال الذي علم بالقلم العلم الحر. كم من العلوم حول القرآن؟ قالوا لا تحصى، لكن بعضهم حاول يحصرها يصنفها كذلك مجموعات. فخرجوا من ثلاث مجموعات كبيرة. قالوا المجموعة الأولى مجموعة علوم الكون اللي أمر الله بها في إقراء الأولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني بحسب كل علوم الكون اللي ربنا خلقه. يبقى علوم لا يكفي باسم الكون. حقيقي يوصف لنا علوم احنا ممكن نوصلها؟ لا لا. ينتقي من علوم الكون ما لا طاقة الإنسان عليه. يبقى كل اللطائف والدقائق اللي ذكر الله في القرآن فوق طاقة الإنسان، قد يصل إليها لكن بعد معاناة شديدة جدا وبحث عالي جدا عشان أعرف على سبيل المثال الحصر. أنا خايف أطول، دي أول مجموعة. طبعا نرجع لها ثاني مجموعة سمها العلماء بعلوم القرآن، جمع أهل العلم منها أعداد عشرات. الإمام الصدق في كتاب المقام استخرج منها 104 آية، الزركشي طلع 54 آية. وعد كل دي علوم أضافها الله البشرية لم يكن للبشرية بها سابق معرفة. كل دي علوم تتخوف واللي حافظين الله يرحمه شيخ الشيخ الفقيه الله يرحمه، بنقول له فلان ده حفظ القرآن، قال طب فهمه؟ قلت له لا، قال لي زود عدد النسخ نسخه. ففي حافظ هو مجرد نسخه، زود عدد النسخ مصحف نسخه. ايه اللي اضافه؟ ايه اللي اخذه؟ ايه اللي تعلمه؟ نسخه. عارف نسخه؟ ينفع يبقى نسخ بس؟ ندرك هذه معنى خطير جدا كمان. كل هذه العلوم لا طاقة البشرية عليها ولم يكن بها سبب معرفة، جاء الأمر المرسل. المجموعة الثالثة علوم الغيب وخصت بها الأمة. من يعلم الغيب ولا قال تعالى قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب، مش عند غيره. بل بين ان حتى ما سمح به الغيب من علم الغيب بقدر لكل الانبياء والرسل. فقال تعالى عالم الغيب فلا ينثر على غيبه احدا الا من ارتضى الرسول فانه يسلك من بين يديه وخلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم وحافظوا لديهم واحصوا كل شيء عددا. يخص الامه فيقول وعلم الانسان ما لم يعلم، ما لم يعلم ولم يقل ما قد علم. فجاء بالفعل المضارع ليعلمنا معنى دقيق ان الانسان في هذه العلوم الغيب ما علمها الى الان ولن يعلمها الان ولن يعلمها في المستقبل. اذا هي علوم من علوم الله غيب لا يعلم غيره، لا سبيل لاحد البشريه اليه الا من خلال القران. تخيل الامه تخص بهذا الكم الكبير من علوم الله. فيه رسالة أعظم من هذا الرسالة، فيه كتاب أعظم من هذا الكتاب. واحنا نسمع ونتشكى ونتلكع ونقول لك لا لا، طب بلاش القرآن، بلاش القرآن، عايز إيه؟ عايز علم الشيطان؟ إن لم يكن الوحي هو حاكم هذا الخلق تماما. من؟ إذا قلت تعالى لداود يا داود إن جعلنا خليفة الأرض فاحكم الناس بالحق ولا تتبع الهوى مزالك فيضلك عن سبيل الله. فجعل كل أهواء الخلق وشهوات الخلق ضد هذا الوحي. إذا كان ثقيل مش أي حد يحمله، وسمعنا الآن وده اللي خلانا نفتح الموضوع. الشيخ عبد الستار الله يرحمه لما قرأ هذه الآية لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، لو فسحة ومعسكر وخيمة وفيها أكل وشرب كان كل يجي، لكن حمل ثقيل وآية ثقيلة وقول ثقيل وحق مطلوب من علم الخلق. يا إخواننا الله يرحم الشيخ الغزالي في المعجم قال لي إخواننا أرجح وأنجح قضية في وجود القرآن، لكن للأسف قضية ناجحة رابحة مليار في المية ومحاميها فاشل. ما في أحد يحسن عرض الخلق، لو علم أهل الأرض جميعا ما عندنا من في القرآن لقال تدر عليهم بالسيوف. أمة تحمل هذا الحق تجهله وتحرم البشرية، كم خسرت البشرية بسبب جهل مسلم حربي، خسر كوزي، خسرنا وخسرنا البشرية كل شيء. كارثة وقعت الأمة فيها حين غيبت القرآن حياتها. القرآن في مدرسة الآن والجامعة تدرس القرآن، تدرس علوم، استثني بعض كل شيء ويعطوه الفتاة، هناك فتاة واخد لسانس تسأله أخذت التنزيل كم آية، يعدون لك أصبر إليه. كارثة أن يغيب هذا الحق عن الخلق أو أن يغيب الخلق عن هذا الحق، هو تسر تقدم الأمة وعلي الأمة. لذا صرح تعالى فقال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه كان يذكركم العلماء حاولوا في تفسيره، قالوا يذكركم شرفكم رقيكم تقدمكم رفعتكم علوم منزلتكم سمو وكانتكم في الدنيا الآخرة سعادتكم سلامتكم توصلكم عدل كل الخير حوالي كل الحق حوالي. ما من حقيقة يجتهد الإنسان إليها إلا وقد جمع الله كلها. لذا قال تعالى وبالحق أنزلنا، بكامل الحق الذي يهتدي به كل خلق، الإنس والجن والملائكة والحيوانات والحشرات كل الخلق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، جمعنا فيه كل حق وجعلنا كل ما فيه حق. الجن العفاريت لما سمعوا قالوا هذا، قال تعالى وصلوا الملك المخرج الجن استفهام القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا. حضروا كم تلاوة دي؟ تلاوة النبي في ليلة، في ليلة واحدة الجزء اللي حضروه خرجوا من هذا الراس، رجع القوم قال يا قومنا إنا سمعنا مرة ثانية، قال كل أنجل شيء عجيب علم فوق الخيال، خيالنا وخيال الجن العفاريت. إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي الرشد والنبيين. والآية الثانية قال عنه تعالى يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما يديه يهدي إلى الحق. إلى إيه؟ مش حق، إلى كامل الحق، إلى جميع الحق، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إن عرف هذا الجن كيف يشهده أهل القرآن وحفظ القرآن واللي بين أيديهم القرآن؟ كارثة صحيح. كان نفسي أفصل الآية لكن الوقت لها، ندرك هذه المعنى الخطير يا إخواني. ثم إن هذا الحق من أين يأتي؟ ما إحنا شرحنا إن العلم كلها ظن. طب اللي عالم مني جزء من ظاهري يعلم الحقيقة دي؟ يستحيل. حقائق الأشياء لا يعلمها إلا الله، وإلا فكلنا نقر أن في ذلك من منا عنده معلومة عن روحه من آدم ليومنا هذا مستحيل عن روحه وصلنا معلومة أبدا. إذا حقيقة الإنسان من يدركها غير ربه؟ لذا بين تعالى إن الحق كله بكل تفصيلاته لا يأتي إلا بالحق تعالى. قال تعالى وقل الحق من ربك، يبقى الحق مصدر واحد هو الحق لا غير وهنا يصف القرآن بأنه جمع لنا كل ما يحتاج إلى الحضر، وبالحق أنزلنا وبالحق نزلنا، بل تحدى هاتوا كل أمور الأرض يعرفون أي حقيقة. قال تعالى قل هل من شركائكم من شركائنا كل هو الحق، الساسة والسادة والمفكرين وكبار المفكرين، وتسمع كلمات كبيرة جدا ولا تقول فلان ده المفكر الكبير. لماذا؟ بلا علم. وش المفكر الكبير والشاعر الكبير؟ كلام عجيب. اللي مواضيع من الشعراء من كبار والشاعر الكبير، وتسمع شعره يقول لك أتيت ولا أدري من أين أتيت ولكني أتيت وأبصرت قدامي طريقا فمشيت. يبقى ده مفكر ولا لوح وتاري؟ وش مفكر؟ ها؟ ندرك. يقول تعالى قل هل من شركائكم كل غدا من يهدي إلى الحق. قال إلى الحق ولا للحق؟ طب ايه الفرق بين الى والان؟ نفهم القران بفصل، وممكن يهدي الحق. ايه الفرق بين الى والان؟ هو ده علم من اخطر القران، اسمه علم المعاني، معاني الالفاظ مع الحروف. واضح؟ الى تسمى في اللغه غائيه، يتم معناها عند بيت ما بعدها. تقول جئت من البيت إلى المسجد، متى يتم المعنى؟ عند باب المسجد. لو أردت الدخول لا تقول إيه، تقول جئت من البيت للمسجد. يبقى إلى تعني بالنهاية، إن لم تعني النهاية. رب العباد تحدث إلى، قال قلها من شركائكم كل قراء من يهدي إلى الحق، أي يوصلكم إلى أول طريق الحق مش آخره. فلما خرست الألسن وأغنى لسان عجزهم عن لسان مقالهم، تكفى الله برد عن ذاته، فقال قل الله يهدي للحق، للحق مش لأول طريق، لآخر لآخر. ثم رتب عليها نظرية، هي معلومة دقيقة جدا، قال أفمن يهدي الحق أحق يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. يعني عايز اقول لو ان الله هيوصلكم بس الاول في الحق لوجب اتباعه، فكيف وقد وعد بايصالكم لاخره؟ افمن يهدي الى الحق احق يتبع ام الانسان؟ فجمع كل البشريه في المعنى، قال ام من لا يهدي الا ان يهدى، يعني ام من لا يملك الهدايه للنفس الا ذات الله. وده وصف لكل البشر بل لكل الخلق، الانس والجن والملائكة، في واحد يملك هداية نفسه؟ لا يملكها لنفسه، كيف يملكها لغيره؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا يهدى، أي لا يملك هداية نفسه إلا إذا هدى الله، فما لكم كيف تحكمون؟ أين القلوب وأين العقول؟ فما لكم كيف تحكمون؟ من يملك توصيل لكم مش أول طريق الحق لآخره؟ أإله مع الله؟ إذا ندرك. أنا أدرك خلاص. فيه وقت بعد الأذان ولا نصلي الصلاة طول؟ خلاص نختم يعني؟ إن شاء الله نختم. إذا هذه خلاصة القول، كان نفسي أفصل في العلوم، كان نفسي أفصل فيها حتى نفهم الآية، لكن ما قل وكفى خير ما كثر. إن شاء الله تعالى في لقاء قادم نسأل الله أن يزيل قلبه، يعني يكون لنا مع هذا مع هذا. خلي بالك هذه الآية أنا شرحها في أكثر من 73 محاضرة، أنا أديتكم بس مقدمة على تفسير الآية. لو كان عرضا قريبا الآية اقرأ وربك الآخر إلى شرحة 73 محاضرة، وشرح مختصر لو نبسط هنتكلم في كل علم جاء في القرآن، وده عايز لها سلسلة تأتي على الأجال. أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، أسأل الله تعالى أن يهدينا وهذا الحق. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا عبيدك بنو عبيدك بنو مالك، نواصينا بيدك ماضي فينا حكمك عادل فينا قضاءك. نسألك اللهم باسم الولد سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك، نسألك أن ترجع القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصار جلاء أحزاننا وذهاب همنا وهمنا. اللهم ذكرنا إلى الحق منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، علمنا منهما جهلنا، وعلمنا منهما جهلنا. اللهم اجعل الحجة لنا لا علينا، اللهم اجعلنا في الدنيا قرينا في فضولة وفي جهالة علما وفي القبر منسب ويوم القيامة شفيعا والصراط هادية وفي الجنة ملتقى ورفيقا ومن جهنم حفيظا وستر حجابا وإلى الخيرات كلها إماما وهاديا ودليلا. اللهم أدنا أولادنا ونساء نسأل وسلم أهل القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن. اللهم شفع فينا من الزحام، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين ملكوا خاصتك. اللهم انصر قلوب كتابك وسنة رسولك، ومن نصر كتابك وسنة رسولك اللهم انصر عبادك في أرض فلسطين وأرض العالمين، أيدهم تأييدك أمدهم بمددك أيدهم بروح القدس من عندك، اشرح صدورهم مدى المسلمين والعالمين وصدهم. اللهم تحرر يا رب البلاد من أعدائهم، اللهم عليك بهؤلاء الجميل الذين اعتدوا عليه، اللهم دمرهم تدميرا وقتلهم تخديرا، ترحل منهم البلاد وأنقذ منهم العباد. اللهم لا تدع أرض الشام منهم ديارا، اقيناهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل جمعنا محروما وتفرقا بعد معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيرا محروما. رب لا تدع لنا في هذه الساعه ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه لك الا قضيته، واسترها برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.